فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما موقف طالب العلم من كتب الفقه التي عند مؤلفها أخطاء في العقيدة؟ كيف نستفيد من تحقيقاتهم في الفقه؟ نعم، يستفيدوا من الفقه إذا كان إنه فقيه، يستفيدوا من فقهه ولو كان عنده خلل في العقيدة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.